تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المخصوم، وغير بئر الناقة من آبار ثمود. الثاني طيب طاهر. طيب طيب المصنف رحمه الله تعالى يقول كتاب الطهارة. ابتدأ المصنف هذا التأليف بكتاب الطهارة، وكان الأصل أن لا يبتدي بالطهارة وإنما يبتدي بالصلاة، لأن نحن في علم الفروع، علم الفقه، وأهم ما يتعلمه المسلم هو أحكام صلاته، فكان الأصل أن يقدم أحكام الصلاة، ولكن فعل هذا المصنف وفعل هذا عامة المصنفين واستقر عليه التأليف عند الحنابلة وعند غيرهم أنهم يقدمون أولا كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، وذلك أنهم رأوا أن من أهم شروط الصلاة الطهارة، فلما دخلوا إلى أحكام الطهارة فإذا تحتها تفاصيل كثيرة، يعني عندنا الحدث الأصغر والأكبر ورفع الحدث الأصغر والأكبر، عندنا أحكام المسح على الخفين، يعني إذا أراد يتوضأ وكان قد لبس خفا، عندنا إذا أراد أن يتوضأ ولم يجد ماء التيمم، وما إلى ذلك، فثم تفاصيل كثيرة في أحكام الطهارة. فلما وجدت هذه التفاصيل قالوا غير مناسب أننا نبدأ بالطهارة ثم نقول وبشرطها الصلاة ثم نطيل جدا في الإسهاب في بيان أحكام الطهارة، عفوا قالوا ليس من المناسب أن نبدأ بأحكام الصلاة ثم نقول من شرطها الطهارة ثم نسهب كثيرا في أحكام الطهارة ثم نرجع بعد ذلك إلى الصلاة، فجعلوا قدموا الطهارة أولا فجعلوها في البداية. وأول ما يبتدي به الفقهاء أحكام الطهارة هو أحكام المياه، لأنك سوف تحتاج الماء في الوضوء وتحتاجه في الغسل وتحتاجه في إزالة النجاسة وغير ذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ضع عندها ألف، عند قول الباقي على خلقته ضع عندها ألف. قال: ومنه مكروه. لما قال ومنه مكروه عرفنا أن ما تقدم إيش حكمه على الأصل وهو الإباحة، فذاك اللي قلنا ألف يعني القسم الأول من أقسام الطهور وهو إيش؟ المباح. بالنسبة للتفاعل يا مشايخ، بالنسبة للتفاعل، من أراد أن يجيب على شيء من التساؤلات التي نذكرها داخل اللقاء فيستطيع أن يكتبها في المحادثات، وأرجو إن شاء الله أنها تكون تظهر عندي هنا. أما الأسئلة فدونها عندك في ورقة ونحوها، ثم إذا توقفنا في 10 دقائق في منتصف اللقاء فإننا نستقبل الأسئلة إن شاء الله. قالوا منه مكروه، قلنا هذه تضع عليها باء، فهذا قسم من أقسام الطهور وهو المكروه. ما مثاله؟ قال: كمتغير بغير ممازج. فالمتغير بغير الممازج هذا حكمه أنه طهور لكنه مكروه. مش مثل غير الممازج؟ مثاله الدهن مثلا، أنت ترى لو وضعت مع الماء دهنا شيء من الزيت فإنك ترى بقع الزيت بداخل الماء، ترى قطرات زيت في داخل الماء، فهي مجاورة له لكنها غير ممازجة له، فهذا ما حكمه؟ هل تغير الماء بشيء ممازج؟ لا، لم يتغير، وإنما جاور شيئا فتغير به. ما الذي جاوره؟ جاوره مثل هذا الذي هو الزيت لأنه لا يختلط به أو الدهن. فهذا المتغير بغير الممازج هذا إيش حكمه؟ أنه مكروه. طيب ماذا لو تغير بممازج؟ سيأتي بعد قليل أنه يخرج عن الطهور أصلا. قال: ومحرم، اكتب عندها جيم، اكتب عندها جيم، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ضعها بين قوسين، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا حكم الطهور المحرم. ما حكمه؟ أنه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب ما حده؟ قال: وهو المغصوب. المغصوب هذا مثال له، هذا مثال له، وإلا ممكن نمثل له بمثال آخر غير المغصوب وهو مثلا المسروق، فالمسروق أيضا لون من ألوان ما هو محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يزال طهورا، لم يخرج عن صنف الطهور لأنه لم يتغير بعد ولم يستعمل، لكن لأنه قد تحصل عليه بطريق محرم فجعلوه من هذا الصنف. قال: وغير بئر الناقة من ثمود. وغير بئر، إذن هذا الصنف محرم هو المغصوب، هذه الصورة الأولى، وقلنا مثلها المسروق أيضا، وصورته الثانية غير بئر الناقة من ثمود. ممكن نصيغ هذا بصياغة أخرى فنقول: وآبار الحجر سوى بئر الناقة. وآبار الحجر سوى بئر الناقة. كيف يعني سوى بئر الناقة؟ عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر هو وأصحابه بديار ثمود فاستقوا من مائها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل العجين الذي عجن بذلك الماء. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بئر الناقة، البئر التي كانت تريدها الناقة من آبار ثمود، هذه يجوز أن يستقى منها وليست من هذا الصنف الذي هو الطهور المحرم. أما بقية آبار ثمود فهي آبار حتى ولو كان فيها ماء، وحتى لو استخرجته وإذا هو على صفته فإنه يحرم عليك أن تستعمله. لماذا حرم عليك أن تستعمله مع أنه لم يتغير شيء، لم تتغير شيء من صفاته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فهو طهور لكنه محرم. هذا البئر ذكر ابن القيم وغيره، ذكر شيخ الإسلام أيضا ونص عليه الشيخ منصور في الكشاف وغيره، ذكروا أن هذا البئر معروفة وأنها لا تزال معروفة إلى اليوم، يعني في وقتهم. ورسلت أمس أحد المشايخ في العلا فقلت: هل لا تزال هذه معروفة عندكم؟ قال: نعم لا تزال. ووجدنا لذلك فيديو أو صورة، لعل الإخوة لاحقا ينزلونها لكم إذا شاءوا. طيب، إذن كم، إذا قيل لك الماء الطهور إلى كم ينقسم، كم قسم ينقسم؟ فالجواب: ثلاثة أقسام: مباح، مكروه، محرم، كلها أصناف من أصناف الطهور، وبقي صنف رابع لا حاجة للإشارة إليه هنا. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هذا القسم الثاني من أقسام الماء وهو الطاهر، وما حكمه؟ حكم ضعه بين قوسين، وهو قوله: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لما قال لنا هنا إنه الطاهر حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وقال لنا في المحرم أنه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، علم أن ما سواهما وهو الطهور الأصلي الذي هو سواء كان مباحا أو مكروها هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. واضح؟ إذن الثاني قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ما هو الطاهر؟ قال: وهو المتغير بممازج طاهر. متغير بممازج طاهر. طيب، هذا التغير ما الذي تغير منه؟ إما تغير لونه أو طعمه أو رائحته، إحدى هذه الصفات إذا تغيرت. لكن هل كل تغير مقصود هنا؟ لا، المقصود تغيرا كثيرا، المقصود تغيرا كثيرا، يعني إذا وقعت قطرات من صابون في بركة كبيرة فهل تغير شيئا؟ لا تغير. طيب، لو زدنا فيها قد يحصل تغير بعض الشيء، تغير خفيف في الرائحة، يعني حاد الشم هو الذي يشم، فهذا تغير يسير لا يلتفت إليه. أما إذا تغير تغير كبير بحيث كل من دخل وجد هذه الرائحة فنقول هذا تغير تغيرا كثيرا بممازج طاهر. ممازج طاهر، مثال الممازج الطاهر: صابون، الكلور الذي يوضع في المسابح، الشاي، التانج، الفيمتو، هذه الأشياء التي تخلط مع الماء فيتغير شيء من صفاته، فهذه ممازجة طاهرة، وخرج بذلك ممازج النجس، فهذا سيأتي في قسم النجس. قال رحمه الله تعالى: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ومنه يعني من إيش؟ من أي قسم؟ من الطاهر. من الطاهر اليسير المستعمل في رفع الحدث. كيف؟ يعني عنده ما استعمله في رفع الحدث، توضأ وجمع المتقاطر من أعضاء وضوئه. هذا المتقاطر لو أنه جمعه، ما حكمه على المذهب؟ حكمه أنه طاهر. أما إذا كان عنده إناء واغترف من هذا الإناء وتوضأ، فالأصل أن الإناء باق على حاله إلا في صور مستثنات قليلة. فالمستعمل هو الذي أجري على أعضاء الوضوء أو أجري على أعضاء الغسل. فيمكن أنه مثلا يغتسل بماء ويجمع الماء المتقاطر منه، فنقول هذا الذي جمعته حكمه أنه طاهر، يعني في الحدث، في رفع الحدث. وهذا القيد مهم، وهو قوله إيش؟ رفع حدث. أما إذا كان استعملها في وضوء أو غسل لا يرفع حدثا، فإننا نقول لا يؤثر ذلك في حكم الماء. نعم. قال: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا للضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. طيب، يقول: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. شيخ ماجد، أنت تقرأ في أي نسخة؟ أنا النسخة هذه مرسلة من المكتب، لكن ركائز، نسخة ركائز، ما مكتوب عليها شيء. مفقرة؟ أي مفقرة. أي. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وقال في النسخة التي عندكم: إلا لضرورة. إلا لضرورة، مثال الضرورة دفع لقمة غص بها مثلا، أو أنه عطش عطشا شديدا جدا ولا يجد إلا هذا النجس، فنقول لك أن تشرب منه. وقول الشيخ: نجس يحرم استعماله مطلقا. انتبه، كل كلمة مطلقا تمر بك في متون الفقه ضع عليها دائرة. كل كلمة مطلقا تمر عليك في متون الفقه وغيرها من المتون ضع عليها دائرة. لماذا؟ لأنني لو سألت بعض الناس اليوم قلت له: ما معنى مطلقا؟ يقول: يعني في جميع الأحوال. هذه يعرفها كل عاقل، أكيد أنه مطلقا يعني في جميع الأحوال. لكن مطلقا، السؤال: ما جهة الإطلاق التي تقصدها؟ هنا الشيخ يقول: يحرم استعماله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني سواء في العبادات أو في غير العبادات، وسواء وجد غيره أو لم يجد غيره، إلا في حال الضرورة التي أشرنا إليها. طيب، ما ضابطه؟ قال: نجس، وهو ما تغير بنجاسة، ضع فوقها رقم 1، في غير محل تطهير، ضعها بين قوسين. ما معنى تغير بنجاسة؟ تغير بنجاسة، لاقى نجاسة فتغير بها، لاقى بول آدمي فتغير به، لاقى بول حيوان غير مأكول اللحم فتغير به، أو نحو ذلك. طيب، وسواء كان التغير للون أو الطعم أو الرائحة. قال: ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، هذه قلنا ضعها بين قوسين، نرجع لها بعد قليل. قال: لا إله إلا الله، عفوا، نسيت أمر ما نبهت عليه قبل قليل. قول الشيخ في آخر الطاهر: قال: ومنه يسير مستعمل. يسير ضع عليها دائرة، يسير مستعمل في رفع حدث، يسير ضع عليها دائرة. المراد باليسير هنا دون القلتين، دون القلتين، سوف يأتي بعد قليل توضيح هذا. طيب، إذا قلنا النجس ما تغير بنجاسة، هذه الصورة الأولى له. طيب، الصورة الثانية، قال: أو لاقاها في غيره وهو يسير، إيش معنى يسير؟ ضع عليها دائرة، معناها دون القلتين، معناها دون القلتين. يعني لو عندنا إناء صغير ولاقته نجاسة، يعني وقعت فيه قطرة بول، قطرة بول إنسان مثلا، ولم تتغير أي صفة من صفاته، فعلى المذهب أنه نجس. على المذهب يعتبر إيش؟ نجس. ما الذي نجسه؟ نجسته الملاقاة، لأن اليسير ينجس بالملاقاة على المذهب وعند الجمهور أيضا. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجاري كالراكد. الجاري كالراكد، الماء الجاري مثل الماء الراكد، يعني سواء هذا كان راكدا في إناء أو كان جاريا في ساقية صغيرة فإنه كذلك، ما أثر في الراكد فإنه يؤثر في الجاري. فلو وقعت قطرة في ماء جاري لكن هذا الماء الجاري مجموعه دون القلتين فإننا نقول هذا يعتبر نجسا حتى ولو لم يتغير. طيب، الآن مر علينا قال يسير ثم قال هنا يسير، والآن نأتي إلى ما ضابط اليسير من الكثير. قال الشيخ: والكثير قلتان، الكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. اليسير دون القلتين، يعني دون هذا القدر من الأرطال الذي ذكره المصنف. انتبه معي، الماء سائل فيقدر بإيش؟ يقدر في يعني عرفنا المعاصر يقدر باللتر، وعند الأقدمين يقدر بالأوعية التي تكون التي يكون فيها، فيقدر هنا مثلا بالقلة، قلتين، قدر معروف من قلال هجر، قلال معروفة، هذا هو القدر، هو قدر القلتين. طيب، إذا أتينا يعني نقرب هذا، عند الأقدمين كانوا يجعلونها بالوزن، فيقولون: ما وزن الماء الذي تسعه قلتان؟ فقال لك: هو 100 رطل وسبعة أرطال إلى آخره. الرطل ما هو؟ الرطل أداة وزن. قديما كانوا يستعملون ميزان ذي كفتين، فيجعلون شيئا قطعة حديد هنا وشيئا موزون هنا، فقطعة الحديد هذه تسمى رطل، وقد يوجد أكثر من الرطل أو أقل من الرطل، لكن الرطل شيء معروف. طيب، لماذا عدلوا إلى الرطل وتركوا التقدير بالقلة مع أنه الذي جاء به النص؟ قالوا: لأن الرطل منضبط، ويعني الأوزان تضبط وتتداول عند الناس أكثر من الأشياء التي تقيس الأحجام. ممكن تخرج لنا صورة الرطل يا شيخ ماجد؟ شوف لو تيسر، إن كنت تستطيع يا ليت تظهرها للأخوة. طيب، يقول الشيخ: واليسير ما دونهما. طيب، إذا جينا يا مشايخ نعدل ذلك باللتر عندنا، لأن الماء عندنا يقدر باللتر، فما قدره؟ قدره 191 لتر، 191 لترا وثلث اللتر، 191 لترا وثلث اللتر. هذا هو الرطل يا كرام، قطعة حديد، قطعة حديد تجعل في إحدى كفة الميزان والشيء الموزون يجعله في الكفة الأخرى، يكفي هذا. طيب، إذن يعني في كلام المصنف الذي مر بنا قبل قليل، ما علاقة كلامه باليسير والكثير؟ في مسألتين: مسألة أنه المستعمل اليسير في رفع الحدث هذا طاهر، وخرج بذلك المستعمل الكثير، كما لو كان بركة كبيرة وانغمس فيها رجل جنب وخرج إنسان جنب وخرج من الجهة الأخرى بنية رفع الحدث، نقول هذا لا يؤثر في حكم الماء لأنه لم يتغير ولأن الماء كثير. أما لو كان يسيرا دون قلتين فإنه يؤثر. والمسألة الثانية التي هي: إذا لاقت النجاسة ماء يسيرا فإننا نحكم بنجاسته، أما لو لاقت كثيرا فإنه لا يحكم بالنجاسة إلا إذا تغير. نعم.